بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كبين وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافرا مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينة، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أي على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة يجزئ من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وفي بداية هذه الدروس توجه بالشكر لله عز وجل الذي من علينا بمثل هذا المجلس المبارك الذي لا تخفى بركاته على الجميع. ثم بعد ذلك أثني بالشكر على الإخوة القائمين على مكاتب الدعوة وعلى أنشطة على هذا المسجد الذين قاموا بترتيب مثل هذه المجالس العلمية. كذلك أيضا في بداية هذه الدروس أرحب بفضيلة الشيخ وأيضا بإخواني طلبة العلم الذين قدموا علينا من بلادهم يريدون أن ينتفعوا وأن ينفعوا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواتهم في ميزان حسناتهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين منتفعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذين المجلسين بعد العصر وبعد المغرب سنتناول بإذن الله عز وجل ما يتعلق بكتاب الصيام من أقصر المختصرات. وهذا المختصر قبل فترة كنا شرعنا في شرحه في هذا المسجد وقطعنا شوطا واختار الإخوة أن يكون الشرح، وإن كنا لم نصل إلى كتاب الصيام لكن اختاروا أن يكون الشرح في هذه الأيام لكتاب الصيام بمناسبة قدوم شهر رمضان، إذ إننا على أبواب هذا الشهر المبارك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومن ذلك قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام لا يخفى على الجميع أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه الركن الرابع، وقد دل على ركنيته ووجوبه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فالأحاديث بهذا كثيرة جدا، وسيأتي ضمن ثنايا الشرح كثير من الأحاديث الدالة على وجوب الصيام، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإجماع حكاه غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان في مثل هذا الشهر، وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. وشرع الصيام على مراحل، المرحلة الأولى وجوب صيام يوم عاشوراء، ويدل لهذا حديث سلمة للأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي الناس في يوم عاشوراء أن اليوم يوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فصيام يوم عاشوراء في أول الإسلام كان واجبا، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في تحقيق هذه المسألة، وأن يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء، وبقي استحباب صيامه بصيام رمضان على التخيير، فمن كان قادرا على الصيام فهو مخير بين أمرين: إما أن يصوم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه هي المرحلة الثانية، نسخ صيام يوم عاشوراء ووجوب صيام رمضان لكن على التخيير لمن كان قادرا، أما من كان عاجزا فالأمر فيه ظاهر أنه لا يجب عليه الصيام، لكن من كان قادرا فإنه مخير بين أمرين: إما أن يصوم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا التخيير إلى التعيين، فوجب صيام رمضان على التعيين لمن كان قادرا، واستقر التشريع على هذا. ويدل لهذا قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأجمع المسلمون على هذا. فتلخص لنا أن مراتب صيام رمضان، مراتب تشريع صيام رمضان 3 مراتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم. قوله يلزم يعني يجب، ومراده بذلك أعلى درجات الوجوب وهو الفرضية، إذ إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام كما تقدم. قال: كل مسلم، فقوله مسلم يخرج الكافر، فالكافر يتوجه إليه خطابان، الخطاب الأول خطاب وجوب التكليف، والخطاب الثاني خطاب وجوب الأداء. أما التكليف فهو مكلف، الكافر على الصحيح من أقوال الأصوليين نقول بأنه مكلف بفروع الإسلام، وعلى هذا يحاسب عليها يوم القيامة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين. قالوا لم نكن من المسلين، هذا دل على أنهم مكلفون بالصلاة، ولهذا استحقوا العذاب على ترك الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين. فهذا الخطاب الأول وهو خطاب وجوب التكليف، الكفار مكلفون بفروع الشريعة. الخطاب الثاني خطاب وجوب الأداء، هل يجب عليهم أن يؤدوا أو لا يجب؟ قال لك المؤلف: يلزم كل مسلم، يعني أن خطاب الأداء لا يتوجه الكفار، فلا يؤمر الكافر بأن يؤدي هذه العبادات البدنية، لأنه فاقد للأصل، فاقد لشرط من شروط صحة العبادة وهو الإسلام، إذ إن الإسلام شرط من شروط صحة العبادة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لا تقبل من الكفار لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ما بأولى هذه العبادات البدنية المحضة أنها لا تقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمسلم الكافر لا يجب عليه الصيام، بمعنى أنه لا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان مخاطبا خطاب تكليف، بمعنى أنه يأتم، لكن وجوب الأداء لا يجب عليه. وعلى هذا يترتب على هذا أنه إذا أسلم، ما دام أنه ليس مخاطبا بأداء الصيام ولم يجب عليه الأداء، معنى هذا أو يترتب على هذا أنه إذا أسلم فإنه لا يجب عليه أن يقضي الرمضانات السابقة. طيب، إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر، إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر، نقول إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر فإنه يجب عليه أن يصوم ما أدركه من هذا الشهر، أما ما مضى من الشهر فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، لما تقدم من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة خطاب الأداء، وإنما يخاطبون بها خطاب التكليف. إذا أسلم في أثناء اليوم، يعني إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يمسك، لكن هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه إذا وجد شرط التكليف في أثناء اليوم فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء. شرط التكليف: كافر أسلم، صبي بلغ، مجنون عقل. فإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم، أو أسلم الكافر في أثناء اليوم، أو عقل المجنون في أثناء اليوم، فإنه يجب عليهم أن يمسكوا ولا يجب عليهم أن يقضوا. ويدل لهذا ما تقدم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في صيام يوم عاشوراء. سبق ذكرنا أن صيام يوم عاشوراء كان في أول الإسلام كان واجبا. التكليف حصل في أثناء النهار، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي إن اليوم يوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قال من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، مما يدل على أنه إذا حصل التكليف في أثناء اليوم فإنه يجب الإمساك، لأن الوجوب حصل الآن، قبل ذلك لم يحصل الوجوب. حتى لو أكل في أول النهار، هذا الكافر أكل في أول النهار، وهذا الصبي وهذا المجنون إلى آخره أكل في أول النهار، فنقول يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي، لأنه الآن كلف. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا ما ذكر العلماء رحمه الله، قالوا إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني الناس لم يعلموا أن اليوم من رمضان، وجاء الشهود وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، ثم علم الناس، جاءت البينة في أثناء النهار، فإنه يجب على الناس أن يمسكوا ولا يجب عليهم أن يقضوا، لأن الوجوب إنما جاء الآن، ويعذرون بالجهل السابق. وفرق بين وجود شرط الوجوب وبين زوال المانع. إذا زال المانع كامرأة طهرت من حيضتها، أو نفس طهرت من نفاسها، أو مسافر قدم مفطرا وكان أفطر في سفره مسافر قدم، أو مريض مريض، هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك على الصحيح كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن يجب عليهم القضاء. فإذا وجد شرط الوجوب وجب الإمساك ولم يجب القضاء، إذا زال المانع لم يجب الإمساك لكن يجب القضاء. هذا فرق بين وجود شرط الوجوب وبين زوال المانع. فإذا زال المانع، امرأة طهرت من حيضتها، قل لا يجب عليها أن تمسك لكن يجب عليها أن تقضي، أو من نفاسها كذلك، أو مريض برئ من مرضه وقد أفطر فيه، يقول لا يجب عليه أن يمسك لأن هنا زال المانع، لكن يجب عليه أن يقضي. ومثله أيضا مسافر قدم وقد أفطر في سفره، هنا زال المانع، لا يجب عليه أن يمسك لكن يجب عليه أن يقضي. قال المكلف، هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام، الشرط الأول قال المؤلف أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا. وإذا قال العلماء رحمه الله تعالى مكلف، فيقصدون بذلك ما جمع أو من جمع وصفين، يقصدون بذلك من جمع وصفين، الوصف الأول البلوغ والوصف الثاني العقل. وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لكن قال العلماء رحمه الله تعالى يشرع لوليه أن يأمره بالصيام بسبع، وأن يضربه على ذلك لعشر إذا كان يطيقه كالصلاة، نعم كالصلاة، لكي يتمرن على هذه العبادة ويتربى عليها يتمرن عليها ويتربى عليها إلى آخره. فقالوا لا يجب عليه الصيام، لكن يشرع لوليه أن يأمره بالصيام بسبع، وأن يضربه على ذلك بعشر، إلحاقا للصيام بالصلاة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم على ذلك وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. كما تقدم لنا، لو بلغ في أثناء الشهر فإنه يصوم ما بقي من الشهر ولا يلزمه أن يقضي ما فاته، لأنه الآن وجب عليه الصيام، قبل ذلك لا، ليس مخاطبا بالصيام، خطاب أداء كما تقدم. لو بلغ في أثناء اليوم، بلغ في أثناء اليوم، فإنه يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي، لأن هذا من باب وجود شرط الوجوب وليس من باب زوال المانع. أيضا المجنون، نعم المجنون والجنون فقد للعقل، جنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان. هناك مجنون وهناك معتوه، نعم هناك مجنون وهناك معتوه، ومن المعتوهين أيضا الخرف الذي كبر، كبر وأصبح ينسى، يلحقه النسيان ويخرف في كلامه. المعتوه، المعتوه العتة نقص في العقل يصحبه خمول وسكون، والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان. فالمجنون لا يجب عليه الصيام، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالمجنون مرفوع عنه القلم. وكما تقدم لنا، لو أنه عقل في أثناء الشهر صام ما بقي ولم يلزمه أن يقضي ما فات، ولو أنه عقل في أثناء اليوم أمسك ولم يجب عليه القضاء، لأنه الآن، الآن كلف. هذا المجنون، هذا المجنون إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، بعض الناس يصاب بهذا المرض لكن تجده يفيق في بعض اليوم ويجن في بعض اليوم، فنقول ما أفاق فيه يجب عليه أن يمسك. فلو كان مثلا من الساعة العاشرة الساعة الثانية يكون عاقلا، يقول يجب عليه أن يمسك. في الساعات التي يسرع فيها ويجن فيها لا يجب عليه الإمساك، يكون القلم مرفوعا عنه. فإذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا يجب عليه أن يصوم حال إفاقته، أما حال جنونه فإنه غير مؤاخذ. نعم. قال: قادر، هذا هو الشرط الثالث. نعم هذا هو الشرط الثالث، أن يكون قادرا على الصيام. وعلى هذا إذا كان غير قادر على الصيام فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يصوم إذا كان غير قادر. هذا الشرط الثالث، أن يكون قادرا، ويدل له قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، فقال الله عز وجل يطيقونه، فدل ذلك على أنه يشترط أن يكون قادرا على الصيام. والعجز عن الصيام لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى عجز لا يرجى زواله، هذا الرجل عاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، كالكبير في السن، الكبر لا يرجى زواله. ومثله أيضا المريض، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، فهذا أيضا، هذا نقول بأنه عاجز، نقول بأنه عاجز عن الصيام. فهذا العاجز الذي لا يرجى زوال عجزه، إما لكبر أو لمرض لا يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالإطعام. يقول: يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا العاجز إن كان عجزه لكبر أم إذا كان عجزه لكبر فهذا يفطر ويطعم باتفاق الأئمة، لما الأئمة يتفقون على هذا أنه يفطر ويطعم، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، وكذلك أيضا في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما كبر أفطر وأطعم 30 مسكينا، وكذلك أيضا جاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إن كان عجزه لمرض لا يرجى شفاؤه فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل تجب عليه الفدية أو أن الفدية لا تجب عليه. جمهور العلماء أن الفدية واجبة عليه إلحاقا للمريض بالكبير، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الفدية لا تجب عليه اقتصارا على مورد النص قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما جاء عن ابن عباس أن هذا إنما هو في الشيخ والشيخة، إذا أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق يفطر ويطعم إلى قره. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأن المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير، يعني كالكبير. فالحالة الأولى لمن كان عاجز عن الصيام أن يكون عجزه لا يرجى سواءه، أن يكون عجزه مستمرا كما قلنا كالكبير وكالمريض مرضا لا يرجى شفاؤه. الحالة الثانية أن يكون عجزه يرجى زواله، كما لو عرض لشخص مرض من الأمراض يشق معه الصيام فإنه يفطر ويقضي. ويدل لهذا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان عجزه يرجى زواله فإنه يفطر لكن يقضي هذه الأيام العدة كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام القضاء. سبقا ذكرنا قلنا المجنون بالنسبة للمعتوه، العلماء رحمهم الله يقولون بأن المعتوه ينقسم إلى قسمين، المعتوه بالنسبة لأحكام المعتوهين المعتوه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول معتوه لا إدراك معه فهذا حكمه حكم المجنون، والقسم الثاني معتوه معه إدراك فهذا حكمه حكم الصبي. وعلى هذا وهذا هو الغالب على المعتوهين الذين عندهم نقص في العقل، الغالب أنه يكون معهم إدراك، ليس كالمجانين لا إدراك معهم وإنما يكون معهم إدراك، وعلى هذا يكون حكمهم حكم الصبي. يعني كما تقدم أن الصيام لا يجب على الصبي لكن يشرع لوليه أن يأمره لسبع وأن يضربه بعشر وإن صام فإن صيامه صحيح، فهذا المعتوه نقول يشرع لوليه أن يأمره بالصيام، أمن يأمره بالصيام وإن صام فإن صيامه صحيح، لكن إذا لم يكن معه إدراك فهذا حكم حكم المجنون يكون صيامه غير صحيح. نعم قادر. بقي شرط ما ذكره المؤلف أو بقي شرطان، الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع أن يكون مقيما، وعلى هذا إذا كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصيام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والشرط الخامس أيضا أضافه بعض العلماء الخلو أو الطهارة من دم الحيض والنفاس، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بصيام الحائض والنفاس. قال رحمه الله تعالى برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين كغيم وجبل إلى آخره. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صيام شهر رمضان واجب بين متى يجب هذا الصيام، لما بين أن صيام شهر رمضان واجب بين متى يجب هذا الصيام، فقال لك يجب هذا الصيام بواحد من أمور ثلاثة. يعني بواحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول رؤية الهلال، يعني الأمر الأول رؤية الهلال، ويدل لذلك يعني يدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهوده يكون لرؤية هلاله. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فعدوا ثلاثين. نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، رجعه البخاري في صحيح. ومثل ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل عدة ثلاثين، فإن غم عليكم فأكمل عدة ثلاثين، أيضا خرجه البخاري في صحيحه. فهذه الأدلة تدل لما ذكر، والإجماع قائم على ذلك، إجماع العلماء قائم على أن شهر رمضان يجب صيامه برؤية هلاله، فإذا رؤي الهلال فإنه يجب الصيام. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بوقت الرؤية كما سيأتي بإذن الله. الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني مما يجب به صيام شهر رمضان إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. ليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من حالتين، نعم ليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، فهذا باتفاق الأئمة، إذا كانت السماء صحوا ولن يرى الهلال باتفاق الأئمة أنه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. فنقول ليلة الثلاثين من شعبان هذه لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون صحوا، ليس هناك غيم أو قطر أو دخان ونحو ذلك يمنع من رؤية الهلال ولم يرى الهلال، فهذا باتفاق الأئمة أنه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ودل ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأكملوا عدة ثلاثين، حيث ابن عمر فأكملوا عدة ثلاثين. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يحول دون مطلع الهلال غيم أو قطر، يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر، فهل نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما أو نصبح صياما؟ المشهور من المذهب، وهذا من المفردات، من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا للأئمة الثلاثة، أنه إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر فإنه يجب الصيام من الغد احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. ولهذا وش قال لك المؤلف؟ قال لك أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين كغيم وجبل وغيرهما. فهذه الحالة الثالثة أيها الأحبة مما يجب فيها صيام رمضان إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر، فإنه يجب صيام الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا لما عليه الأئمة الثلاثة، فإن الأئمة الثلاثة لا يرون أنه يجب، نعم الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون مصلحة أهل الغيم أو قتل، ولكل منهم دليل، نعم لكل منهم دليل. أما الحنابلة فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقضوا له، نعم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا هذا قول فاقدروا له هذا مأخوذ من القدر وهو التضييق، يعني ضيقوا شعبان، نجعل شعبان كم إذا ضيقناه؟ أه؟ نجعله كم؟ 29 يوما، نعم 29. الجمهور يقول لا، فاقدروا له من التقدير وليس من القدر، وعلى هذا نقدر شعبان بما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم فأكملوا عده شعبان 30 كما حديث أبي هريرة، أيضا في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه جمهور العلم رحمهم الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا حلل ليلة 30 من شعبان غيم أو قتل أصبح صائما، يعني قال ابن القيم رحمه الله وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت هي من ضربتين، وكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، وكان يصبح صائما ليلة 30 من شعبان إلى آخره إذا حال دون مطلع إذا مقيم أو قتر إلى آخر ما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احتياطا للسنة. فالخلاصة في ذلك أننا نكمل شعبان، أن الصواب أن الأمر الثاني مما يثبت به دخول الشهر هو إكمال عدة شعبان، سواء كانت ليلة 30 من شعبان صحوا أو كان عليها غيم أو قتر، وهذا هو الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة رحمهم الله انتصروا لهذا القول وألفوا فيه مؤلفات مستقلة. القاضي أبو يعلى رحمه الله له رسالة في ذلك، إيجاب الصيام ليلة الغمام، إيجاب الصيام ليلة الغمام. الشافعي الخطيب الشافعي رد عليه برسالة أخرى، نعم رد عليه برسالة أخرى في عدم إيجاب الصيام ليلة الغمام. كذلك أيضا ابن المبرد الحنابلة أيضا له رسالة في هذا، في وجوب الصوم ليلة الغمام. كذلك أيضا ابن الجوزي رحمه الله له رسالة في هذا، لكن مع ذلك نعم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نقول بأن صيام شهر رمضان يثبت بواحد من أمرين، إما رؤية هلاله، وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. بقي أمر، والمؤلف ذكر أمرا ثالثا، هذا على مشهور مذهب الإمام أحمد، وهو إذا وجد مانع ليلة 30 من شعبان من غيم أو قتر أو نحو ذلك إلى قله، فإننا نصبح صياما، نعم نصبح صياما. لكن هذا الأمر الثالث هذا فيه نظر كما تقدم. أمر رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله لأنه لا يراه، وهو أيضا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الحساب الفلكي. يعني إذا قال الفلكيون بأن الهلال يولد هذه الليلة، فهل يعتبر قول الفلكيين أو لا يعتبر إلى آخره. هذه المسألة فيها نزاع كثير بين العلماء رحمه الله. وعموما المذاهب الأربعة كلها لا تعتبر قول أهل الحساب الفلك لا تعتبره. ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالث هكذا، يعني الشهر إما 30 يوما إذا لم نرى الهلال، أو 29 يوما إن رأينا الهلال. فلا عبرة بالحساب الفلكي. وهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وقيل بأن الحساب الفلكي يصار إليه في حق الحاسب، يعني في حق الحاسب نفسه، يعني إذا الحاسب نفسه إذا كان يرى أو يعرف ولاة الشهر فإنه في حقه فقط دون بقية الناس. وقيل بأنه أن الحساب الفلكي يصار إليه على سبيل الجواز دون سبيل الوجوب وإلزام الناس. وقيل بأن الحساب الفلكي يصار إليه في رد الشهادة، يعني الحساب الفلكي إذا شهد الشهود بولادة الشهر وقطع الحساب الفلكي بعدم ولادته قالوا هنا نعتبر الحساب الفلكي، يعني الحساب الفلكي لا يصار إليه في كل شيء، لكن نصير إلى الحساب الفلكي إذا تعارضت الشهادة مع الحساب الفلكي، أما إذا لم يكن تعارض فإنه لا يصار إليه. فقالوا بأنه إذا قطع الحسابون بعدم إمكانية ولاية الهلال وجاء من يشهد ولاية الهلال نصير إلى الحساب، لكن هذا فيه نظر. والصواب أن نرجع إلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة في هذا الموضوع، ذكر في هذه الرسالة ظنية الحساب الفلكي، وأن الحساب الفلكي ليس مسلما، ليست نظريات مسلمة، بل الحسابون أنفسهم في كيفية ولاية الهلال يختلفون، فكلامهم ليس قطعيا حتى نرد الشهادة، وإنما هو أمر ظني، هم أنفسهم يختلفون في قواعدهم ونظرياتهم. وذكر أيضا ذكر يعني ما يتعلق بظنية الحساب الفلكي، وأيضا ذكر ما يتعلق بمناقضة الحساب الفلكي لأصول الشريعة. ويكفي في ذلك مناقضة ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إلى آخر الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولو من عدل، يعني رؤية الهلال، يعني رؤية الهلال أو الشهادة على رؤية الهلال، نعم، هل يكفي فيها واحد أو يشترط التعدد؟ وهل تشترط الذكورة أو يصح شهادة المرأة؟ وهل تشترط في الشاهد العداء الحرية أو يكفي أو تصح شهادة الرقيق؟ هذه مسائل مواضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. هنا المؤلف رحمه الله يقول: يكفي من عدل، فيفيد المؤلف رحمه الله تعالى أن التعدد ليس شرطا، وأنه إذا رآه واحد كفى ذلك. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر بلال أن يؤذن بالناس. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في شيء من الضعف، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره برؤية الهلال بالأمس، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بالصيام. فهذا يدل يدل على أنه يكتفى برؤية واحد وأنه لا يشترط التعدد، لا يشترط التعدد. والرأي الثاني، دعم الرأي الثاني أنه لا بد من شاهدين كما يقول الشافعية رحمهم الله تعالى. والرأي الثالث رأي الحنفية، أما الحنفية قالوا إن كانت السماء صحوا يكفي واحد، وإن كانت السماء علة فلا بد من جمع عظيم يقلب على الظن صدقه. حنفية وإن كانت السماء صحوا يكفي واحد، أما إن كانت السماء علة فما يكفي واحد، يحتمل خطأ لوجود العلة، فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقه. المالكية أيضا قالوا إن كان في موضع يعتنى فيه الهلال، يعتنى فيه بأمر الهلال لا يكفي واحد، وإن كان في موضع لا يعتنى فيه بأمر الهلال يكفي واحد. واللي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه يكتفى بواحد كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأسناده صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا كما تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونعم، وأيضا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله صوم لرؤيته إلى آخره، وهنا ثبتت الرؤية. هل تشترط الذكورة أو يكفي ولو كانت امرأة؟ وهل تشترط الحرية؟ هذه مواضع خلاف، الصواب ما ذهب إليه المؤلف، لأن قوله ولو من عدل يشمل الحر والرقيق ويشمل الذكر والأنثى، خلافا للشافعية رحمهم الله تعالى. وقوله عدل الصواب في ذلك أن يقال أمين، لأن اشتراط العدالة صعب، لأن هذا من باب الإخبار، فإذا كان أمينا على خبره بحيث لا يعرف بالتساهل والتسرع والكذب، وأيضا لا يكون في بصره شيء إلى آخره، إذا كان أمينا على خبره نقول نقبل قوله، فإذا لم يكن أمينا على خبره فإننا لا نقبل قوله. قال رحمه الله تعالى وإن رؤية نهارا، نعم وإن رؤية نهارا فهو للمقبلة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إن رؤية نهارا فهو للمقبلة، الليلة المقبلة، يعني أن رؤية الهلال نهارا لا عبرة بها، وقت الرؤية المعتبر ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة بعد غروب الشمس، هذا وقت الرؤية المعتبر، وقت الرؤية المعتبر ليلة الثلاثين من شعبان بعد غروب الشمس، أما رؤيته نهارا فهذه لا عبرة بها. ويدل لهذا أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فإن شهد أو حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس عشية، أنهما رأياه بالأمس عشية. كذلك أيضا هو الوارد عن ابن مسعود وعن عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو الوارد عن الصحابة، يعني وقت الرؤية المعتبر هو في يوم 29 من شعبان بعد غروب الشمس، ليلة 30 من شعبان. أما رؤيته نهارا فهي لا تخلو من حالتين، رؤيته نهارا في اليوم 29 هذه لا عبرة بها بالاتفاق. لو رؤي يوم 29 في النهار لا عبرة به، لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الشهر الهلالي كم؟ 28. لو قلنا بأنه يعتبر في يوم 29 نفطر أو نصوم، رأيناه مثلا في 29 من رمضان، لو قلنا بأن الرؤية معتبرة نفطر يوم 29، أصبح شهر رمضان كم؟ أصبح 28 يوما، هذا لا يمكن. وإن قلنا بأن رؤيته أيضا نهارا في اليوم 29 من شعبان لازم من ذلك أن يكون شعبان كم؟ يكون 28 يوما، وهذا لا يمكن. فنقول لا يقوم إما أن يكون في اليوم 29، هذا بالاتفاق أنه غير ممكن، لأنه يترتب على ذلك أن يكون الشهر الهلالي 28 يوما، وهذا لا يمكن. الشهر الهلالي كما حكم الإنسان إما 30 يوما وإما 29 يوما. الحالة الثانية أن يؤرى نهار الثلاثين، هذا قال لك المؤلف لا عبرة به فهو للمقبلة. فإذا رأيناه نهار الثلاثين من رمضان لا عبرة به لليلة المقبلة، بمعنى أننا نتم الصيام. وإذا رأيناه نهار الثلاثين من شعبان قال لك المؤلف أيضا لا عبرة به، بمعنى أننا لا يجب علينا أن نصوم. وسواء الرؤي يعني الهلال سواء رأيناه بالعين المجردة أو رأيناه عن طريق الآلات، فإذا ثبتت رؤيته إما عن طريق العين المجردة أو طرق أو عن طريق الآلات والمناظير إلى آخره فإنه تثبت به الرؤية. قال لك وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. إن صار أهلا لوجوبه، هذه المسألة سبق أن أشرنا إليها وقلنا يفرق بين مسألتين. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى وجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية زوال المانع. فإذا وجد شرط الوجوب فإنه يجب الإمساك لحصول التكليف ولا يجب القضاء لعدم التكليف. وضربنا لذلك أمثلة، صبي بلغ قلنا فرق بين وجود شرط الوجوب وبين زوال المانع. فإذا وجد شرط الوجوب وجب ماذا؟ الإمساك ولم يجب القضاء. وجب الإمساك لحصول التكليف لأنه كلف الآن، ولم يجب القضاء لأنه لم يكن مكلفا. صح، لم يكن مكلفا. ويدخل في هذا من الفروع صبي بلغ، كافر أسلم، مجنون عقل، قامت الرؤية في أثناء النهار أو علم بدخول الشهر في أثناء النهار. إذا زال المانع لا يجب الإمساك لكن يجب ماذا؟ القضاء. إذا زال المانع لا يجب الإمساك لكن يجب القضاء. ومثاله أو يدخل فيه من الفروع والصور حائض طهرت، نفساء طهرت، مريض برئ وقد أكل، مسافر قدم وقد أكل يعني أفطر. فهذه المسائل الأربع إذا حصل زوال المانع فإنه يجب عليهم أن يقضوا ولا يجب عليهم أن يمسكوا. وهذا مذهب الشافعي خلافا لما ذهب إليه المؤلف. المؤلف رحمه الله تعالى في زوال المانع يقول يجب الإمساك. فمثلا المرأة الحائض إذا طهرت من حيضتها يرى المؤلف أنه يجب عليها أن تمسك مع القضاء. مثل المريض إذا كان أفطر يجب عليه أن يمسك مع القضاء، مثل المسافر إلى آخره. والصواب ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله وأيضا مذهب المالكية، لأنه لا يجب الإمساك وإنما الواجب القضاء عند زوال المانع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن كان الأثر فيه شيء، من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. ولأن حرمة الزمن حصل انتهاكها بالأكل في أول النهار، المرأة الحائض أو النفساء أو المريض الذي أفطر أو المسافر الذي أفطر إلى آخره، هؤلاء انتهكوا حرمة الصيام وأذن لهم في الأكل، وما ترتب على المأذون غير مضمون، فلا يجب عليهم أن يمسكوا لكن يجب عليهم أن يقضوا لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني الواجب عدة من أيام أخرى. وإذا قدم المسافر وهو صائم فلا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه القضاء، لأنه زال سبب الترخص. وكذلك أيضا لو برئ المريض وهو صائم لم يفطر فإنه لا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه القضاء، لأن سبب الترخص قد زال. وهذه مسألة أيضا، مسألة يغلط فيها بعض الناس. بعض الناس يقدم البلد وهو مسافر وما صلى ولا بجمع، طيب خلاص زال الآن، زال سبب الترخص. تجد أنه يقدم البلد مثلا في وقت المغرب وهو ما صلى المغرب، يقول أؤخر المغرب إلى العشاء، وزال الآن سبب الترخص. لا يجوز لك أن تؤخر، بل يجب عليك أن تصلي مباشرة. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، هذه تقدم اللي أشرنا إليها، لكن الإطعام له كيفيتان. نعم، الإطعام له كيفيتان. الكيفية الأولى التمليك. نعم، الكيفية الأولى التمليك، وذلك بأن يدفع لهم حبا. نعم، الكيفية الأولى التمليك، وذلك بأن يدفع للمساكين حبا. وقدر الحب هذا، نعم، ما هو قدر هذا الحب؟ هذا ما ورد فيه شيء، يعني وما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى أي شيء؟ إلى العرف. نعم، يرجع في تحديده إلى العرف. الله عز وجل قال: ونعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في المنسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يطيق أفطر وأطعم. لكن هذا الإطعام لم يحدد في الشرع، لكن ورد عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفارة اليمين أنهم حدوا كفارة اليمين بمد. نعم، بمد. وعلى هذا إذا أطعم كل مسكين، إذا أطعم كل مسكين مدا، فإن هذا كاف. ورد عن ابن عمر بن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عن جميع، يعني بمد من البر. والمد يساوي 510 غرامات، فإذا أعطى كل واحد هذا القدر، نعم، أو أعطاه كيلو رز، يعني كيلو رز كفى ذلك. نعم، كفى ذلك. هذا طعام التمليك. وهل يشترط أن يعطي 30 مسكينا كما في الكفارات؟ يعني في كفارة اليمين يجب أن يعطي 10، في كفارة الظهار يجب أن يعطي 60، في كفارة الجماع في نهار رمضان يجب أن يعطي 60، عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. لكن هنا هل يجب أن يعطي 30 إذا أفطر 30 يوما؟ هل يجب أن يعطي 30 مسكين أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب. لو أعطى كل الطعام لمسكين أو مسكينين كفى ذلك. نعم، كفى ذلك. فتلخص لنا أن النوع الأول من نوعي الإطعام التمليك، وذلك بأن يدفع لهم حبا، كما ذكرنا لو ما ورد فيه شيء يرجع فيه إلى العرف. ولو تقيد المسلم بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ورد عن الصحابة في كفارة اليمين مد، نعم، فيعطي مدا أو كيلو من الرز، هذا يكفي إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الإطعام الإباحة. نعم، النوع الثاني من الإطعام الإباحة. والإباحة هذه موضع خلاف، هل هي مجزئة أو ليست مجزئة؟ المشهور من المذهب أنها ليست مجزئة. وعند الحنفية، نعم، الحنابلة والشافعية لا يرون طعام الإباحة، والحنفية يرون طعام الإباحة، والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة. وطعام الإباحة، طعام الإباحة أن يصنع طعاما ويدعو الفقراء إليه لكي يأكل، هذا ليس بتمليك، وإنما أباح لهم أن يأكلوا هذا الطعام. فالحنفية يرون جواز ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، وكما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري، يعني جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري أنه كبر وأفطر رمضان، كان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا ولحما، يعني خبزا ولحما. فتلخص لنا أن كلا النوعين جائز، إما طعام التمليك أو طعام الإباحة، بل ربما يكون طعام الإباحة أنفع للفقراء لو صنع طعاما، لأنه سيكون كفاهم مؤونة الطبخ ولواحق الطعام ونحو ذلك إلى آخره، يكون جهزه له. قال رحمه الله تعالى: وسنة الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وإن أفطرت إلى آخره. المريض يباح له الفطر، لكن ما هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر؟ المرض هو اعتلال الصحة وهو السقم، لكن ما هو ضابط المرض؟ وقال لك المؤلف رحمه الله في ضابط المرض يشق عليه، فضابط المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يحصل معه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور على وجهه، هذا الضابط. يعني ضابط المرض الذي يبيح الإفطار وما يحصل معه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور على وجهه، ومن باب أولى إذا حصل معه ضرر، إذا حصل معه ضرر. فإن لم يكن هناك حرج ومشقة، كما لو كان المرض يسيرا كالصداع اليسير والحمى اليسيرة ونحو ذلك، فإنه لا يباح له أن يفطر، خلافا لبعض السلف. طيب هذا المريض، نعم هذا المريض، قال لك المؤلف رحمه الله يسن له أن يفطر. المريض لا يخلو من ثلاث حالات، المريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلحقه ضرر بالصيام، إذا لحقه ضرر بالصيام. الآن بعض المرضى إذا صام يحتاج إلى الماء، كمن ابتلي بمرض الكلى ونحو ذلك، لو صام لحقه ضرر، أو اعتل هذا الشخص ويحتاج إلى تناول الدواء، لو أنه صام وترك الدواء ازداد المرض أو تأخر البرء أو أدى ذلك إلى فوات منفعة من منافعه أو تلف طرف من أطرافه إلى آخره، فهنا يجب عليه أن يفطر. يقول يجب عليه أن يفطر، ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الحالة الثانية أن يلحقه حرج ومشقة، فيقول لك المؤلف رحمه الله السنة أن يفطر، كان يتعب ويلحق حرج ومشقة، نقول السنة تفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، ولما في ذلك من الأخذ بتيسير الله عز وجل، والمشقة تجلب التيسير إلى آخره. الحالة الثالثة ألا يترتب على صيامه ضرر ولا حرج ولا مشقة، فألا نعم هو مريض لكن لا يلحق حرج ولا مشقة ولا ضرر، فنقول هنا يجب عليه أن يصوم، يعني يجب عليه أن يصوم، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لبعض السلف، فإن بعض السلف يرى الإفطار، يعني يرى الإفطار ولو من المرض اليسير بإطلاق الآية، لكن الشارع إنما أباح الإفطار للمرض، لم يبح الإفطار لكل أحد، وإنما باح وعلقه بوصف المرض. والغالب أن المرض يلحق معه حرج ومشقة، ولأنه إذا لم يترتب على المرض حرج ومشقة فحكمه حكم الصحيح. قال لك: بمريض يشق عليه ومسافر يقصر. أيضا المسافر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يسن له أن يفطر. السفر أو نقول الصيام في السفر أيضا ينقسم ثلاثة أقسام، يعني ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول، أن يلحقه ضرر بالصيام، فهذا يجب عليه أن يفطر كما تقدم. القسم الثاني أن يلحقه مشقة غير محتملة، فهذا يلحق بالقسم الأول. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في رمضان في فتح مكة قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم شرب بعد العصر، فذكر له أن هناك من لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك مشقة غير محتملة فإنه يجب أن يفطر. إذا كان المسافر يلحقه مشقة غير محتملة يجب أن يفطر. القسم الثالث أن يلحقه مشقة محتملة أو لا يكون هناك مشقة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: السنة أنه يفطر. والصواب في هذه المسألة الرأي الثاني، قال أكثر العلماء: السنة أن يصوم إذا لم يكن هناك مشقة، لأن الآن الأسفار اختلفت. بعض الناس الآن يسافر كما لو كان مقيما، لأن المراكب قد تكون مريحة وقد تكون مبردة ونحو ذلك، مكيفة إلى آخره. فالقسم الثالث إذا كان هناك مشقة محتملة أو لم يكن هناك مشقة، فالمؤلف يرى أن السنة ماذا؟ يصوم أو يفطر. يرى أنه يفطر. والرأي الثاني ما عليه أكثر العلماء أنه إذا لم يكن مشقة السنة أن يصوم، وهذا هو الصواب، سنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصوم، هذا الغالب. وأيضا إذا صام فإنه يكون أسرع في إبراء الذمة وأنشط له على العبادة بكونه يصوم مع الناس، هذا أنشط له على العبادة. قال لك: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. الحامل والنفس، لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى، أن تفطر خوفا على أنفسهما. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على أنفسهما ولديهما. الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على أنفسهما ولديهما. ففي هاتين الحالتين ما وضع خلاف في هذه المسألة بين العلماء رحمهم الله تعالى وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهما فيها شيء من الاختلاف. المهم ظاهر السنة، ظاهر النصوص الشرعية في القرآن والسنة أنهما يجب عليهما القضاء إذا افترتا خوفا على أنفسهما أو افترتا خوفا على نفسيهما ولديهما، يجب عليهما القضاء لأن حالهما كالمريض أو تكون قريبة من المريض، والمريض يجب عليه القضاء بالإجماع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثالثة إذا خافت على ولديهما، فهل يجب عليها القضاء أو لا يجب عليها القضاء، وهل يجب عليه الإطعام أو لا يجب عليه الإطعام؟ هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء لا يجب عليها القضاء، وإنما تكتفي بأي شيء بالإطعام إذا خافت على ولديهما، خافتا على ولديهما. وأثار الصحابة كما ذكرنا رضي الله تعالى عنهم الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهما فيها شيء من الاختلاف، لكن حديث أنس بن مالك الكعبي أن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصيام، فذهب بعض العلماء أنه لا يجب عليهما القضاء، إن الصيام موضوع عنهما. والرأي الثاني وهو قول أكثر العلماء أنه يجب عليهما أن تقضي، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهل يجب الإطعام ولا يجب الإطعام إلى قره، كما تقدم هذا موضع خلاف، فقيل يجب الإطعام بورود عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقيل لا يجب الإطعام لأنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحوط في ذلك. أما القضاء النصوص ظاهرة في وجوب القضاء، لكن بالنسبة للإطعام إن أطعمت أو أطعم، العلماء يقولون الطعام هذا يجب على ولي الصبر ولا يجب على المرضع ولا الحامل، إن حصل إطعام فهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم، المجنون لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يجن جميع النهار، جميع النهار يكون مجنونا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا رفع عنه قلم التكليف، لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأن هذا اليوم مر وهو غير مكلف. الحالة الثانية أن يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فهذا كما تقدم يجب أن يصوم حال إفاقته، وأما حال جنونه فهذا مرفوع عنه القلم. المغمى عليه إذا أغمي على شخص بسبب دواء مثل آلة عطل البنج يغمى عليه، يجرى عملية أو نحو ذلك يوم يومين ثلاثة أيام، أو مثلا بسبب سكر شرب مسكرا وغطي على عقله، أو بسبب الحوادث الآن الموجودة، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله المغمى عليه يجب عليه أن يقضي. قال ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني بغير خلاف نعلمه، يقول لك بغير خلاف، فالمغمى عليه يجب عليه أن يقضي سواء كان الإغماء باختياره أو كان بغير اختياره، باختياره كما لو أكل بنجا أو ما يسكر أو نحو ذلك من أدوية، أو كان بغير اختياره كما لو حصل أو حادث من الحوادث فأغمي عليه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يقضي. وهذا كما ذكرت يقول ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف يجب عليه أن يقضي. قال رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. نعم، الصيام لا بد له من النية، لأن الصيام عبادة، والعبادة من شروط صحتها النية، ولأن الصيام أنواع فلا بد من النية التي تميز بين أنواعه ومراتبه. والصيام كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون فرضا واجبا، فالمشروع من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه يجب أن ينوي لكل يوم ليلا وقت النية عندهم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الليل كله وقت للنية، مذهب أحمد والشافعي أنه يجب أن ينوي كل ليلة، يعني كل ليلة من وقت النية متسع. لو نوى بعد غروب الشمس أنه سيصوم غدا قضاء مثلا كفى ذلك، نوى في منتصف الليل، نوى قبل طلوع الفجر كفى ذلك. المهم لا بد أن ينوي كل ليلة لكل صوم واجب. وعلى هذا في رمضان يجب عليه أن ينوي 30 مرة كل ليلة، لا بد أن ينوي. هذا مذهب من؟ الشافعي وأحمد. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تكفي نية واحدة، إذا كان الصيام متتابعا كفت نية واحدة في أول الشهر. ما لم يقطع الصيام بسفر أو مرض أو المرأة بحيض ونفاس فيجدد النية. نعم، وعلى هذا على رأي الإمام مالك رحمه الله لو أنه نوى في أول الشهر كفى ذلك. نعم كفى ذلك، لكن إن قطع صيامه بمرض أو سفر فإنه يجب عليه أن يجدد النية. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، لأن الشهر عبادة واحدة. ومثل ذلك أيضا الصيام الذي يجب فيه التتابع، مثل صيام الكفارات، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار إلى آخره، يكفي فيه نية واحدة في أول الصيام. ولا يجب عليه أن ينوي كل ليلة إلا إذا قطعه فإنه يجدد النية. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله استدل بحديث حفصة وعائشة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لكن هذا الحديث لا يثبت، ما ضعفه كثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما، لكنه ثابت موقوفا على ابن عمر وحفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ثابت موقوفا على ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وأما الإمام مالك رحمه الله هو يستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى، ولأن الشهر عبادة واحدة. وش يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف لو نام مثلا في أيام رمضان، نام من بعد العصر لم يستيقظ إلا من الغد بعد الفجر، على كلام الشافعية والحنابلة يصح صيام ولا لا يصح؟ لا يصح. وعلى رأي مالك أنه يصح. ومثل أيضا لو أغمي عليه ولم يفق من إغمائه إلا بعد الفجر، فعلى رأي مالك صح، لكن عند الشافعي وأحمد يرون أنه لا يصح. الحنفية يفصلون في المسألة بينما إذا كان الصيام ثابتا في الذمة أو كان معينا. المعين يكون مثل رمضان مثل النذر المعين، هذا يمتد، يرون أن النية تمتد إلى الضحى. وإما إذا كان ثابت في الذمة مثل القضاء مثل الكفارة، النذر غير معين، يقولون بأن النية كما تقدم من ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. المهم الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأننا أنه يكتفى بنية واحدة ما دام أن الصيام متتابع، لكن لو كان الصيام متفرقا إلى آخره فهذا لا بد لكل يوم من نية مستقلة. هذا إذا كان الصيام واجبا. قال لك ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا. النفل يقول لك المؤلف رحمه الله يصح من النهار، وعلى كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين النفل المطلق والنفل المعين. النفل المطلق مثل صيام يوم الأربعاء، صيام يوم الثلاثاء، نفل مطلق. لكن النفل المعين مثل صيام يوم الاثنين، مثل صيام يوم عاشوراء، مثل صيام يوم عرفة إلى آخره. فالنفل المطلق هو ما لم يرتب عليه أجر خاص، أو يأتي في النص ما يرتب في صيامه. أما النفل المعين ما رتب عليه أو جاء في النص ما يحث على صيامه ويرغب في ذلك. فكلام المؤلف ما في فرق بين النفل المعين والنفل المطلق، يصح بنية من أي شيء من النهار. لو أن شخصا نام يوم الاثنين ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، ينوي أو لا ينوي؟ ينوي الصيام، ينوي الصيام وتصح نيته من النهار. ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إذن أصوم. إذن هذا الاستقبال، إذن أصوم، مما يدل على أن الصيام يصح بنية من النهار، يعني من النهار. لكن هل الأجر يكتب من حين النية أو من أول اليوم؟ هذا موضع خلاف، يعني الصواب في ذلك أن الأجر يكون من حين النية، يعني من حين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، ما قبل النية ما نوى صيامه فلا يكتب له أجره، ما بعد النية نوى صيامه فيكتب له أجره. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. المالكية يفرقون بين النفل المعين والنفل المطلق. النفل المعين لا بد أن تنويه بالليل، والنفل المطلق يصح أن تنويه بالنهار. والصواب أن يقال أن صحة الصيام فيصح، يعني لو نوى عرفات من النهار، نعم نوى عرفات من النهار فهذا صحيح. لكن هل نقول بأنه يكتب له هذا الأجر الخاص، أو نقول بأنه لا يكتب له الأجر الخاص؟ على كلام المؤلف يكتب له الأجر أو لا يكتب؟ يكتب. وعلى رأي المالكية لا يكتب له الأجر الخاص، لكن يكتب له أجر النفل المطلق. فالرأي الثاني التفريق بين النفل المعين والنفل المطلق. المطلق يصح في أي جزء من النهار، أما النفل المعين فإنه لا بد أن يكون من الليل، وترتب على هذا مسألة الأجر، يعني ما رتب من أجر خاص. واشترط المؤلف قال ممن لم يفعل مفسدا، اشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون أكل، يعني فعل مفسد، أكل شرب جامع احتجم، فلو أنه أكل ثم نوى ما يصح. قال رحمه الله فصل ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو ابتلع لقامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء إلى آخره، كلا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفطرات الصيام، فيما يتعلق بمفطرات الصيام. ومفطرات الصيام الأصل هو صحة العبادة، هذا الأصل، فلا يحكم على هذا الشيء بأنه مفطر ومفسد للصيام حتى يقوم الدليل، حتى يقوم الدليل، لأنه الآن وجدت كثير من المفطرات المعاصرة، خصوصا المفطرات الطبية، مثل الآن المناظير، ومثل الآن مداوات العين، مداوات الأذن، الحقن إلى آخره، يعني بسبب الآن ترقي الطب إلى آخره وجدت الآن مفطرات كثيرة. فنقول الأصل عندنا هو صحة العبادة حتى يقوم الدليل على أن هذا مفطر. وأصول الفطرات ثلاثة أشياء، أصول الفطرات ثلاثة أشياء. الأول، فما الأول؟ أكل، والأكل ضابطه قال العلماء إيصال جامد إلى الجوف، الأكل إيصال جامد إلى الجوف. الثاني الشرب، وضابطه إيصال مائع إلى الجوف، إيصال مائع إلى الجوف. والثالث الجماع، الجماع، والجماع المراد به تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر، الذكر تكون عليه القلفة الجلدة التي تقطع عند الختان، فإذا غيب هذا الجزء من الذكر في فرج زوجته أو أمته فقد فسد صومه. هذه أصول الفطرات ثلاثة، الأكل، الشرب، الجماع، وقد بينها الله عز وجل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقول الله عز وجل أحل لكم لا في الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. قال لك هنا فهي ثلاث مفطرات، قال لك من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، جوفه أدخل إلى معدته، هذا أدخل إلى معدته شيئا فسد صومه. باتفاق الأئمة، وسواء كان مغذيا أو كان غير مغذي، المغذي مثل الأكل والشرب، غير مغذي لو أخذ حديدة، تلع حديدة فقال جماهير العلماء قالوا بأنه يفسد صومه حتى لو تلع، هو غير مغذي، أو ابتلع ترابا أو نشارة خشب، مع أنه غير مغذي قد يضره، قالوا يفطر. وعلتهم في ذلك، علتهم في ذلك قالوا بأن هذا يأخذ حيزا من المعدة فيشعر بعدم الجوع فيكون ملحقا بالغذاء، يأخذ هذا اللي وضعته في المعدة، يأخذ حيزا، حيزا من المعدة. ولذلك الآن الأطباء، الآن الأطباء إذا كان الشخص عنده زيادة في الوزن يضعون في المعدة، يضعون في المعدة بالون، بحيث أنه يشعر هذا الذي عنده زيادة في الوزن يشعر بالشبع ولا يأكل قليلا، ثم يؤدي ذلك إلى تخفيف الوزن. الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا ابتلع هذه الحصاة أو الحديدة أفطر، أفطر لماذا؟ لأنه هذا يأخذ حيزا للمعدة، فكأنه تغذت المعدة، تغذت هذه المعدة. وإن كان شيخ الإسلام يخالف في هذا، لكن هذا ما عليه جماهير العلماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حفر الخندق ربط على بطنه حجرا، نعم ربط على بطنه حجرا من الجوع عليه الصلاة والسلام. قال لك الدماغ، إذا وصل الدماغ هل هذا مفطر أو ليس مفطرا؟ إذا أوصل شيئا إلى دماغه، المؤلف رحمه الله يرى أنه مفطر، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه مفطر، لكنهم مع ذلك يشترطون أن يكون هناك اتصال، كما ذكر شيخ الإسلام كافر بن قدامه أن يكون هناك اتصال بين الدماغ وبين الجوف، اتصال بين الدماغ وبين الجوف، يعني يكون لابد أن يكون لك شيء نافذ بين الدماغ. فهو يقول لك الآن أوصل إلى هذا المجوف الدماغ، أوصل له شيء، وهذا يكون عند تقطير الأذن، عند تقطير الأذن. والصواب في هذه المسألة، الصواب أن يعني ما يصل إلى الدماغ، الصواب أن المناط، المناط هو ما جاء في القرآن وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الله عز وجل قال وكلوا واشربوا، العبرة بالأكل والشرب، هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. مثل هذه الأشياء لا يستفيد منها، لا يستفيد منها البدن، فيظهر والله أعلم أنه مثل هذه الأشياء إيصال هذا الدواء إلى الدماغ إلى آخره، مع أنه المذهب يشترطون أن يكون هناك نافذ، نعم يشترطون أن يكون هناك نافذ، وليس هناك نافذ يعني بين الدماغ بين كما هو الطب الآن بين الجوف إلى آخره. فتعليق المناط بإصاله إلى الدماغ هذا غير مسلم. المناط إما أن يصل إلى الحلق، لأن ما وصل إلى الحلق الغالب أنه ينفذ إلى المعدة، أو وصل إلى المعدة وأضاف أيضا بعض العلماء ما يتعلق بالإيصال إلى الأمعاء الدقيقة، الحقن من جهة الدبر، الحقن من جهة الدبر، قالوا بأن الأمعاء هذه تمتص السوائل والغذاء ونحو ذلك إلى آخره ويتغذى بها البدن. فهذا هو المناط، المناط واحد من أمور ثلاثة، مع أن ما يتعلق بالأمعاء الدقيقة هذه موضع خلاف، شيخ الإسلام لا يراها، حقنة الدبر أنها مفطرة، عندنا الحلق وعندنا المعدة وعندنا ما يتعلق بالأمعاء الدقيقة، أما ما يتعلق بالدماغ فهذا غير مسلم. قال لك وحلق شيئا من أي موضع كان، صحيح إذا وصل إلى الحلق فإن الغالب أنه ينفذ إلى المعدة، والأطباء يقولون إذا وصل إلى الحلق فإن الشخص لا يقول إذا وصل الحلق فإن الشخص لا يتحكم، خلاص إذا وصل الحلق لا بد أن ينزل، لا ما يمكن يتحكم فيه، لا يمكن يتحكم فيه، ولهذا لو ابتلع شيئا وصل إلى حلقه خلاص أفطر، إذا استنشق وصل إلى حلقه تعمد الاستنشاق وصل إلى حلقه نقول بأنه أفطر، لأنه لا يمكن أن يتحكم فيه، لا بد أن ينزل. فتقيده بالحلق نعم هذا صواب، صواب، والأئمة يتفقون على ذلك، يعني هم الأئمة يتفقون على المعدة، الإيصال للمعدة، ويتفقون أيضا على الإيصال إلى الحلق. حقنة الدبر هذه موضع خلاف بين الأئمة، حقنة الدبر موضع خلاف، منفذ العين موضع خلاف، منفذ الأذن هذه منفذ موضع خلاف، كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. قال لك إحليله، فعندك الآن من المفطرات قلنا الأكل، الشرب، الجماع كما سيأتي، الواصل للدماغ هذا صاب غير مفطر، الواصل إلى الحلق هذا مفطر، إحليله يعني ما قطر في الإحليل، إحليل عضو الرجل، عضو الرجل إذا قطر في الإحليل، مثل ذلك اليوم المناظير قد يكون هناك منظار يدخل في الذكر، فهل هذا مفطر أو ليس؟ يعني هذا الدواء الذي صب في الذكر هل هو مفطر؟ قال لك المؤلف ليس مفطرا، نعم وهذا ما عليه جمهور العلماء، قالوا لأنه ليس هناك اتصال بين المسالك البولية وبين المعدة، ليس حتى الطب الآن ليس هناك اتصال بين المسالك البولية والمعدة. البول كيف يأتي البول؟ الدم يأتي على الكليتين، ثم بعد ذلك الكليتان تقومان بتنقية هذا الدم عن طريق الحالبين، الحالبين تذهب إلى المسالك البولية. فتقطير بالإحليل هذا لا يفطر. ونأخذ من هذا أن المنظار أيضا يكون في الإحليل لا يفطر. ومثل أيضا التحاميل، التحاميل الفرجية تأخذها المرأة، في المرأة قد يكون عندها امراض في الرحم نحو ذلك، تأخذ تحاميل عن طريق الفرج، أو تأخذ منظار عن طريق الفرج، أو تأخذ أدوية عن طريق الفرج، هذه كلها لا تفطر، لأنه ليس هناك اتصال بين المسالك هذه البولية وبين المعدة، هذه نقول بأنها لا تفطر. أيضا قال لك أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، ابتلع النخامة هل هي مفطر بلع النخامة أو ليس مفطرة؟ هذا موضع خلاف. والشافعية لهم تفاصيل في هذه المسألة، ذكروا لها أربع حالات إلى قرن. والرأي الثالث أن النخامة لا تفطر، وهذا هو الصواب، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولكن الأحوط المسلم أن يلفظها، الأحوط المسلم أن يلفظ النخامة، هذا هو الأحوط للمسلم. والفقهاء ينصون على أن ابتلاعها محرم، يعني كحكم تكليفي، مع أنها إذا قلنا لا تفسد الصيام، لكن يقولون بأنها بأن كونه يبتلعها هذا محرم، لأنها تحمل شيئا من الأذى، تحمل شيئا من الأذى، وهي نوع من الفضلات التي يجب على المسلم أن يتخلص منها. فبلع النخامة هل هو مفطر أو مفطر؟ مؤلف رأى أنه مفطر. الشافعي كما ذكرنا ذكروا أربع حالات. الرأي الثالث أنها أن النخامة لا تفطر، لأن النخامة لا تفطر، وأن فيه لا تفاصيل في هذه المسألة، لكن الخلاصة أنها لا تفطر، وهذا هو الصواب، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال لك أو السقاء، فقاء السقاء يعني تعمد القيء، والقيء هو إخراج ما في البطن، القيء إخراج ما في البطن، فإذا استقاء تعمد القيء إما بغمز حلقه أو بشم شيء له رائحة كريهة أو بعصر بطنه أو بتعمد نظر إلى شيء كريه حتى يستقي، نقول بأنه يبطل عليه صيامه. ما يدل لذلك، وهذا باتفاق الأئمة، أن القيء مبطل للصيام، لكن اشترط الحنفية أن يكون القيء ملء الفم، أن يكون القيء ملء الفم، والجمهور لم يشترطوا ذلك، واستنوا على ذلك بحيث ابن عمر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن درع القيء فلا قضاء عليه، من استقاء عمدا فليقضي ومن درع القيء فلا قضاء عليه. هذا الحديث يعني صححه كثير من المتأخرين، والإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا الحديث، لكنه مع ذلك الأئمة يأخذون به، نعم يأخذون به. شيخ الإسلام قال لك بأن الاستقراء، استقراء الأدلة يدل على أن الخارج مفطر، الاستقراء الأدلة يدل على أن ما خرج أنه مفطر، الحجامة مفطرة، الأكل، نعم خروج دم الحيض مفطر، دم النفاس مفطر، خروج دم الحجام مفطر، خروج المني مفطر إلى آخره في الاستقراء. وأيضا هذا وارد عن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. وعلى هذا القيء له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عمدا فهذا مفسد للصيام، الحالة الثانية أن يكون غير عمد فهذا لا يفسد الصيام كما لو درعه القيء. قال لك أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى، إخراج المني، نعم إخراج المني هذا مفسد للصيام، ويدل لذلك ما في صحيح البخاري من حيث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، قال وشهوته من أجلي، ويدخل في الشهوة، يعني يدخل في الشهوة إخراج المني. يعني يدخل في الشهوة إخراج المني عن طريق الاستمناء. وإخراج المني أو خروج المني ينقسم إلى أقسام. يعني خروج المني نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول خروج المني بالاحتلام، فهذا لا يفسد الصوم بالاتفاق. فلو نام نهارا واحتلم فإن صيامه لا يفسد بالاتفاق. خروج المني بالاحتلام عن طريق الاحتلام هذا لا يفسد بالاتفاق. الثاني خروج المني عن طريق التفكر والتفكير، حديث النفس، لو حدثته نفسه بأمر الجماع حتى خرج المني فهذا أيضا لا يفسد صيامه، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. القسم الثالث خروج المني عن طريق النظر، عن طريق النظر، فإن كان النظر متعمدا فيفسد عليه صيامه، وإن كان غير متعمد لا يفسد عليه صيامه. نظر إلى زوجته، تعمد النظر إلى زوجته وكرر النظر، يعني تعمد وكرره حتى خرج منه، يعني أحسن نقول النظر أن يكون عن طريق تكرار النظر يكون أوضح، يعني كرر النظر حتى أمنى فهذا يفسد عليه صيامه. القسم الرابع أن يكون خروجه عن طريق النظر لكن لا عن طريق التكرار، نظر نظرة ثم خرج منه المني، نظر نظرة ثم خرج منه المني فهذا لا يفسد صومه، لأن النظرة الأولى معفون عنها كما جاء في الحديث لك الأولى وليست لك الآخرة. القسم الخامس خروج المني عن طريق الاستمناء، يعني خروج المني عن طريق الاستمناء، فجمهور العلماء على أنه مفطر خلافا للظاهرية. القسم السادس خروج المني عن طريق مباشرة الزوجة، يعني عن طريق مباشرة الزوجة، كما لو باشر زوجته حتى أمنى فنقول بأنه يفسد عليه صيامه. أصبح خروج المني له ستة أقسام: عن طريق الاحتلام، عن طريق التفكر، عن طريق تكرار النظر، عن طريق النظرة، عن طريق الاستمناء، عن طريق مباشرة الزوجة. فإذا باشر زوجته حتى أمنى فنقول بأنه يفسد عليه صيامه. المذي، وهذا المفطر كم؟ قال لك أو أمذف، يعني أخذنا الأكل والشرب والجماع والواصل للدماغ، الواصل للحلق، الإحليل، ابتلاع النخامة هذا السابع، القي الثامن، الاستمناء التاسع أو خروج المذي التاسع، أمذى هذا هو العاشر خروج المذي. الأقسام السابقة تأتي هنا. إذا القسم الأول إذا خرج المذي بالاحتلام فهذا لا يسد عليه الصيام. القسم الثاني خرج المذي بالتفكير لا يسد عليه الصيام. القسم الثالث خرج المذي بالنظرة لا يسد عليه الصيام، لتكرار النظر، تكرر النظر يرى أنه يفسد عليه الصيام، وهو قول المالكية، بل المالكية يتوسعوا في هذا. المالكية يقولون لو حصل منه الإنعاض، يعني انتشار الذكر، نظر ثم انتشر ذكره، يرون أنه يفسد عليه الصيام، وهذا لا شك أن فيه نظرا. الخامس إذا استمنى فأمذى فسد عليه صيام. السادس إذا باشر زوجته فأمذى فسد عليه صيامه. والصواب في هذا أن خروج المذي في كل الصور هذه لا يفسد الصيام، هذا الصواب. يعني في هذه الأقسام الستة خروج المذي نعم أنه لا يفسد الصيام، خلافا للمشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب أنه إذا استمنى فسد، نعم إذا أمذى استمنى فأمذى، أو باشر زوجته فأمذى، أو قرر النظر فأمذى، يرون يفسد عليه صيامه، هو قول المالكية. لكن الصواب في هذا أنه لا يفسد عليه صيامه في جميع صور المذي، لأن المذي ما تتحقق به لأن الشهوة، كان في شيء من الشهوة لكن تمام الشهوة إنما يكون بخروج المني. قال لك أو كرر النظر فأمنى، قال أو نوى الإفطار، هذا المفطر الحادي عشر. نعم إذا نوى الإفطار لأنه قطع نية الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الإفطار أفطر قطع نية الصيام. وهذا ما عليه أكثر العلماء خلافا للشافعية. الشافعية لا يرون أنه يفطر، لكن الصواب أنه إذا قطع النية الصواب أنه يفطر، نعم لما ذكرنا للحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال لك أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، هذا المفطر الثالث عشر. فطر الثالث عشر الحجامة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن على صورة معروفة، وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد. يعني جمهور العلماء أن الحجامة غير مفطرة، عند الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة مفطرة، واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث ثوبان شداد لأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديثان صحيحان صححهما جمع من الأئمة، وقد جاء الإفطار بالحجامة عن 14 صحابيا، عن 14 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني رأي جمهور العلماء رحمهم الله، قالوا بأن الحجامة غير مفطرة، واستدلوا بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. لكن لفظة احتجم وهو صائم هذه غير ثابتة، وإن رواها البخاري في صحيحه لكنها ليست ثابتة، ولهذا ما أخرجها مسلم رحمه الله في صحيح. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما ما جاء في حيث ابن عباس احتجم وهو صائم فهذه ليست ثابتة. وأيضا استدلوا بالحديث أبي سعيد، استدلوا بحيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. نعم فقال والترخيص هذا يدل على جواز الحجامة وأنها غير مفطرة. ويجاب عن هذا، نعم يجاب عن هذا بأن الرخصة لا ينافي أن تكون مفطرة، المريض رخص له، لأن من يعتاد الحجامة إذا ثار عليه الدم يتعب، نعم إذا ثار عليه الدم يتعب يحتاج الحجامة، ويأخذ حكم المريض فيرخص له في الإفطار، افطر احتجم وتقضي هذا اليوم، نعم تقضي هذا اليوم. وأسدلوا أيضا بحديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت البناني، وهذه كلها أطال ابن القيم رحمه الله. من أراد أن يستكثر من هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، أطال في هذه المسألة واختار ذكر أدلة الجمهور وساقها وأجاب عنها ورجح أن الحجامة نعم أن الحجامة مفطرة نعم أن الحجامة مفطرة ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم قال أفطر الحاجم والمحجوم هذا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهل الإفطار بالحجامة هل هو معلل أو ليس معللا هل هو معلل أو ليس معللا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإفطار بالحجامة ليس معللا وإنما المسألة تعبدية الحاجم يفطر والمحجوم يفطر يرون أن المسألة تعبدية وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسألة معللة أن المسألة معللة وهي أما الحاجم فإنه يقوم بمص القوارير وإذا مص القوارير فإن شيئا من الدم قد ينفذ إلى حلقه وأما المحجوم أما المحجوم فلما يلحقه من الضعف المحجوم يلحقه شيء الضعف الدم هو خلاصة الطعام والشراب فإذا أخذ هذا الطعام الدم لحقه بعض يقال أفطر وكل واشرب إلى آخره وعلى هذا الآن إذا حصلت الآن الحجامة عن طريق الآلات هل يفطر الحاجم أو لا يفطر الحاجم يقول بأن الحاجم لا يفطر لأنه يعني كما تقدم أن العلة هي أنه يقوم بمص الدم فينفذ شيء من قطرات الدم إلى حلقه وأما بالنسبة للمحجوم فلما يلحقه من البعض وأيضا يترتب على هذا الخلاف ما يتعلق بالشرط والفصل شق العروق وإخراج الدم هل هي مفطرة أم مفطرة عند الحنابلة ليست مفطرة لأن العلة عندهم ماذا تعبدية يقتصر على مورد النص أفطر الحاجم والمحجوم لكن عند شيخ الإسلام أن الفصل والشرط أنها مفطرة ما دام أنها تضعف البدن كذلك أيضا ما يتعلق بتبرع تبرع بالدم على رأي الحنابلة يفطر أو لا يفطر التبرع بالدم لا على رأي الحنابلة ما يفطر لأن العلة عندهم تعبدية وما لا تعبدية أنه اقتصر على هذا المورد الذي جاء به النص لا. لكن على رأي شيخ الإسلام أن العلة هي الضعف يكون ذلك ماذا يكون مفطر نعم قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل نعم هذه المفطرات أيها الأحبة اشترط نعم اشترط لها ثلاثة شروط اشترط لها ثلاثة شروط لابد كل المفطرات وليس خاصا ذلك بالحجامة بل حتى الجماع وإن كان الجماع موضع خلاف لكن الصحيح أن سائر المفطرات لا بد لها من ذات شروط الشرط الأول الذكر وعلى هذا إذا كان ناسيا فأكل أو شرب أو جامع ونحو ذلك فإنه لا شيء عليه ويدل هذا حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الشرط الثاني العلم وعلى هذا إذا كان جاهلا لكان جاهلا إما بالحال أو بالحكم الشرعي فلا شيء عليه بالحال لا يدري أنه صائم أو بالحكم الشرعي لا يدري أن الحجامة مثلا مفطرة فإنه لا شيء عليه ويدل لهذا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت كما في صحيح مسلم والجهل من الخطأ وأيضا حيث معاذ الحكم تكلم في الصلاة وهو جاهل ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والأعرابي خل بالطمأنينة ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة السابقة. الشرط الثالث أن يكون مختارا. وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال في أعظم المحظورات وهو الكفر بالله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. وهذه قاعدة أيها الأحبة ليست خاصة في المفطرات، بل حتى في محظورات الإحرام، يعني كل من هي في الشريعة لا يترتب عليها أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة. كل الملهيات في الشريعة لا يترتب عليها أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم، الاختيار، أيضا الذكر، محظورات الإحرام، مبطلات الصلاة، مفسدات الصيام إلى آخره. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. قال لك رحمه الله تعالى: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. يعني إذا تمضمض أو استنشق فدخل حلقه، يقول لك المؤلف رحمه الله ولو بالغ، وقوله ولو بالغ هذه إشارة إلى خلاف. أما إذا تمضمض واستنشق ثم دخل إلى حلقه، دخل الماء إلى حلقه، فهذا لا يفسد صيامه، يعني هو لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن لا يكون هناك مبالغة، فهذا لا يفسد صيامه، تمضمض استنشق ودخل الماء إلى حلقه، فهذا نقول بأن صيامه لا يفسد، لأنه مأذون له في المضمضة والاستنشاق، مأذون له في المضمضة والاستنشاق. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون نقول بأنه غير مضمون. الحالة الثانية أن يبالغ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة. المبالغة في المضمضة هي أن يدير الماء في جميع الفم. المبالغة في الاستنشاق هي أن يجلب الماء إلى أقصى الأنف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة وقال: حيث لقيت من صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وإسناده صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة جذبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم، فهل نفطر لو وصل الماء إلى حلقه بسبب المبالغة أو لا يفطر؟ قال لك المؤلف لا يفطر. نعم، قال لك مع أن المبالغة مكروهة بالصائم، أنا قال لك لا يفطر، لأن أصل الاستنشاق وأصل المضمضة مأذون فيه، فما دام أن الأصل مأذون فيه فلا يفطر. نعم، فلا يفطر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. أو زاد على ثلاث، أو يعني زاد على ثلاث مع أنه تعدى في الطهارة، أو تمضمض لغير طهارة، صابه عطش تمضمض استنشق، هذا يرخص له في ذلك. ومع ذلك لو نفذ هذا الماء إلى حلقه يقول بأنه لا يفطر. نعم، ما دام أنه مرخص له في أصل هذا العمل. قال: ومن جامع برمضان نهارا، جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. نعم، إذا جامع في نهار رمضان بالإجماع أن الجماع يفسد الصيام، بالإجماع أن الجماع يفسد الصيام، قد دل عليه القرآن والسنة، حيث أبي هريرة كما في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. ويتوفرت الشروط الثلاثة السابقة، فسد صومه ووجبت عليه الكفارة، كفارة مغلظة، كفارة معلظة، عتق رقبة إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع لمرض أو ضرر، لمرض أو كبر أو ضرر في معيشته ينتقل إطعام، يطعم 60 مسكين. وأحكام الكفارة يبحثها العلماء رحمهم الله في كتاب الظهار، يعني في كتاب الظهار. قال لك وقوله بنهار رمضان، برمضان نهارا، يخرج لو جامع في القضاء أو في صيام غير رمضان لا تجب عليه الكفارة، الكفارة لا تجب إلا إذا جامع في نهار رمضان، وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله خلاف للمالكية. المالكية يتوسعون في إيجاب الكفارة فيوجبون الكفارة في الجماع في نهار رمضان، ويوجبونها أيضا في كل ما يخدم الصيام، يعني كل ما يحتك الصيام يوجبون على الكفارة المغلظة، وهذا فيه نظر. والصواب في ذلك أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان فقط، أما في القضاء أو في صيام النذر وغير ذلك من أو صيام الكفارة هذا لا تجب فيه الكفارة المغلظة، وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله. قال لك بلا عذر شبق، إذا كان معذورا في الجماع، بعض الناس يكون به شبق، شدة شهوة، وإذا لم يجامع يخشى المرض، يصاب بمرض في أنثيين، فقال لك يرخص له في الجماع. وإذا تمكن من إخراج الماء بغير الجماع هذا الواجب، لكن إذا لم يتمكن إلا بالجماع، لا يزول شبقه إلا بالجماع، سنرخص له فلا يجب عليه الكفارة، لكن يقضي هذا اليوم. قال لك ولا كفارة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها ولا كفارة عليها مع العذر، يعني على المرأة لو كانت معذورة نائمة وجاء زوجها وجامعها لا كفارة عليها، أو جاء زوجها وأكرهها بضرب أو تهديد بالطلاق أو نحو ذلك لا كفارة عليها، أو نسيان هي ناسية لا كفارة عليها، أو جهل تجهل أن الكفارة أن الجماع مفطر، تجهل أن الجماع مفطر، فهذا يقولك المؤلف رحمه الله لا كفارة عليه. والجهل أيضا لا، العلماء أيضا مسألة لا بد أن يتنبه لها طالب العلم، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يشترط الجهل بالعقوبة، إذا كان يعرف الحكم الشرعي لكن يجهل العقوبة، الجهل بالعقوبة ماذا؟ ليس شرطا. مثال ذلك شخص شرب الخمر يعرف أن الخمر حرام، ما أعرف أن فيه جلد، ها؟ يجلد أو لا يجلد؟ يقول يجلد. أو مثلا سرق، لا أعرف أن السرقة حرام لكن ما أدريت في قطعيته، لو علمت ما قطع ما سرق، ها؟ تقطع يده ولا تقطع؟ تقطع. مثل أيضا لو جامع قال والله أنا أعرف أن الجماع ما يجوز في النهار لكن ما كنت أدري في صيام شهرين متتابعين، ها؟ وتجب عليه كفارة. الجهل بالعقوبة ليس شرطا لأنه مفرط أو نقول معتدي فلا يخفف عنه. فهذه المرأة قال لك إذا كانت جاهلة، الجهل هنا ليس المراد به الجهل بالعقوبة وإنما المراد به الجهل بالحكم الشرعي، لا تعرف أن الصيام يفسده الجماع. نعم، فيقول لك المؤلف لا شيء عليها، قال لك وعليها القضاء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإن لم يجد سقطت. وهذه الكفارات كما ذكرنا الكفارة كفارة الجماع. وعموما لا فرق الصحيح بين الرجل والمرأة، لا بد من توفر الشروط الثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. لأن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أكره الرجل على الجماع تجب عليه الكفارة، صحيح لا تجب. هم يقولون لأنه يقولون لا إكراه في الجماع، لأن الجماع لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن ماذا؟ عن اختيار ورغبة، يقول لا إكراه. لكن الصواب أن الإكراه يكون موجودا، قد يكره ومع ذلك يحصل له انتشار ويحصل له جماع. فالصواب كما ذكرنا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. يعني قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد سقطت. إذا لم يجد هذه الكفارة يقول بأن هذه الكفارة تسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة، قاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها، هذه قاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويدل لذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله وكره، يعني هو ذكر الآن المفطرات، لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله بعض المفطرات. الكحول هل هو مفطر وليس مفطرا؟ نعم. المشهور ما ذكره المؤلف، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكحول لا يفطر، وهذا مذهب مالك، مالك وأحمد أن الكحول لا يفطر. وعند الشافعي وأبي حنيفة، نعم لا، عند أحمد ومالك أن الكحول يفطر، ولكن ما ذكره المؤلف. عند مالك وأحمد أن الكحول يفطر، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفطر. وهذا هو الصواب، الصواب أن الكحول لا يفطر، نعم الصواب الكحول لا يفطر. وما ورد يعني ما جاء من الأحاديث في النهي عن اكتحال الصائم أو الترخيص للصائم بالاكتئال، هذا كله لا يثبت، لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة الجواز ولا من جهة المنع. والأصل في ذلك الحل. وقد جاء الكحل عن الصحابة، الكحل عن الصحابة جاء عن الصحابة، الكحل عن أنس رضي الله تعالى عنه، كذلك هذا عن ابن عباس، هذا ابن عباس. ولأنه لا اتصال بين العين وبين الجوف، ليس هناك اتصال. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن القناة الدمعية، القناة الدمعية هذه الكحول الذي يوضع في العين شيء يسير، تمتصه القناة الدمعية ما يمكن يصل. وقد يجد الصائم قد يجد الطعم في الحلق، يعني قد يجد طعمه في الحلق، هذا الطعم هذا مرخص فيه، يعني هذا مرخص فيه. قد ذكر نص العلماء الحنابل والشافعي والمالكي ينصون على أنه لو وطئ حنظل، لأن الجسم فيه مسام، قد يجد الطعم في حلقه، لو وطئ حنظله وجد الطعم في الحلق. شيخ الإسلام في كتابه أو في رسالة حقيقة الصيام تكلم كلام جيد حول هذه المسام، وذكر أن الجسم فيه شيء من المسام، وأن هذه المسام تقوم بشفط ما يكون عليها على البدن من دهون ومائعات ونحو ذلك، ويحصل للبدن شيء من القوة، فما يجده حتى لو وجد شيء من الطعام فهذا لا يضره. كذلك أيضا ما يتعلق بقطرة الأذن، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة إلى آخره، ما تكلم ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يعني. والكحل كما ذكرنا لمذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفطر، وعلى هذا قطرة العين لا تفطر. الأذن أيضا، الأذن تقطير في الأذن هذا موضع خلاف بين العلماء، مداوة الأذن هل هو مفطر أو ليس مفطرا إلى آخره، هذا موضع خلاف. وعلى كل حال الآن الطب الحديث يقول لك إذا كانت طبلة الأذن مخروقة يمكن أن ينفث إلى الحلق، ممكن دواء ممكن ينفث. أما إذا كانت الطبلة ليست مخروقة فإنه لا ينفذ إلى الحلق. وعلى هذا نقول إذا كانت الطبلة سليمة فهذا لا يفطر، لكن إذا كانت الطبلة مخروقة فهذا يمكن ينفذ إلى الحلق. فإذا ظن أنه نفذ إلى حلقه وجده في حلقه فإنه يكون أفضل. ومثل أيضا قطرة الأنف، يعني قطرة الأنف هذه منفذ لا أشكال حيث نقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فإذا قطر وجده في حلقه يكون أفضل. قال رحمه الله تعالى وكره أن يجمع ريقه. أيضا حقنة الدبر هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ أكثر العلماء على أن حقنة الدبر مفطرة، واختاره بعض العلماء في الوقت الحاضر، قالوا لأن الطب الآن يقول بأن الأمعاء الدقيقة كما ذكرنا تقوم بامتصاص مثل هذه الأشياء، وبعض العلماء يفرق بين الحقنة اليابسة والحقنة المائعة. شيخ الإسلام يرى أن حقنة الدبر لا تفطر يعني احتقان حتى، وهذا رجح أيضا بعض المتأخرين، قال لأن الأمعاء وإن كانت تمتص بعض الأشياء هذه إلا أن مثل هذه الأشياء هذه أشياء يسيرة، يعني هذه أشياء يسيرة لا ينتفع بها البدن كانتفاعه بالطعام والشراب ونحو ذلك. والشارع عفى عن أثر المضمضة وعفى عن طعم السواك، فهذه تلحق هذه الأشياء بهذه الحقل. مثل ذلك أيضا الحقل الإبر هذه يقسمها الآن العلماء المتأخرون إلى قسمين، إبر مغذية هذه تفطر لأنها تأخذ أحكام الطعام والشراب، إبر وحقن سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الجلد هذه لا تغذي، هذه نقول بأنها ليست مفطرة. قال لك وقيها أن يجمع ريقه فيبتلعه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يجمع الريق ويبتلعه. لماذا يكره؟ قال لك لأن بعض العلماء قال بأنه يفطر، جمع الريق وابتلاعه قال لك بأنه يفطر، فخروجا من الخلاف قال لك يكره. والصواب أن الكراهة حكم شرعي يفتقر الدين الشرعي، ما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فنقول الأصل عدم الكراهة. قال لك وذوق طعام ومضغ علك. ذوق الطعام يقسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين، ذوق الطعام يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول نعم القسم الأول أن يكون لحاجة فهذا لا بأس به، لكن لا يبتلع الطعام سواء كان رجلا أو امرأة. المرأة قد تحتاج إلى أن تذوق الطعام، تعرف ملوحته حلاوته مرارته إلى آخره، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس، لكن بلا بلع للطعام. القسم الثاني أن يكون ذلك لغير حاجة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كان لغير حاجة يكره، لأنه طريق إلى فساد الصوم. قال لك ومضغ علك، نعم مضغ العلك، والعلك قسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول علك يتحلل والقسم الثاني علك لا يتحلل. المقصود هنا العلك الذي لا يتحلل، يعني بمنزلة البلاستيك، هذا ليس فيه طعم، ليس المقصود به العلك الموجود الآن، لكن هذا العلك يعني العلماء يقولون بأنها صمغة، يعني بمنزلة الجلد أو البلاستيك يعني ينضخها، هذه تجمع الريق، هذه تجمع الريق. فقال لك المؤلف رحمه الله يكره. القسم الثاني علك يتفتت، نعم يتفتت، فقال لك يقول إذا كان العلك يتفتت فهذا يحرم، لأنه لا يأمن أن يذهب شيء من أجزاء هذا العلك إلى الجوف، نعم إلى الجوف. فالعلك يقسمونه إلى هذين القسمين. فالقسم الأول علك لا يتحلل، قالوا بأن هذا يكره لأنه يحلب، يورث العطش ويحلب الريق ونحو ذلك. والقسم الثاني العلك يتحلل، فقالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، لأنه ربما ينفذ شيء من أجزائه إلى داخل الجوف. قال لك وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إذا كان هذا العلك له طعم وابتلع الطعم وجاء إلى الحلق أفطر، نقول بأنه يفطر. كذلك أيضا لو ابتلع ذاق الطعام وابتلع طعمه وجده في حلقه قالوا بأن هذا يفطر. قال لك والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، وباشرت المرأة حكمها. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بالنسبة لمباشرة المرأة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها إذا كانت تحرك الشهوة، يعني إذا باشر زوجته تحركت شهوته، قال لك يكره يكره. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني يقول الحنفية أنها مباحة، أنها مباحة. والرأي الثالث أنها مستحبة كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. والصواب في هذا أنها لا تكره، لا نقول بأنها مكروهة ولا نقول بأنها مستحبة، وإنما يبقى الأصل الإباحة. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، كان يباشرها وهو صائم. قالت ولكنه كان أملككم لإربه، قال بعض العلماء لإربه المقصود به لذكره أو لعضوه، وقال بعض العلماء المقصود لحاجته، نعم. فالصواب في ذلك أنها مباحة، أنها مباحة، إلا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى إذا ظن أو علم أنه سيجامع أو ينزل فحينئذ تكون محرمة، إذا ظن أنه سيجامع أو سينزل فحينئذ تكون محرمة. قال رحمه الله تعالى ويحرم إن ظن إنزالا، لأن هذا طريق، تكون القبلة تكون طريقا إلى الجماع، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى محرم فإنه يبقى محرما. قال لك ومضغ علك يتحلل، تكلم عليه، وكذب وضيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم الكذب وتحرم الغيبة والنميمة والشتم إلى آخره، هذه محرمة على الصائم وغير الصائم، لكنها تتأكد في حق الصائم. الكذب محرم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي للنار، ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن صفات المنافقين الغيبة، ولا يكتب بعضكم بعضا، النميمة هماز مشاء بنميم لا يدخل الجنة قتات، الشتم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لعن المؤمن كقتله إلى آخره. قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور إلى آخره. لعن نقف على هذا، يعني مستحبات الصيام إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.